أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من تصدق بصدقة لأجل شفاء مريض عنده عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة، فهل يعطى أجر الصدقة كاملا أم ذهب أجرها بنية شفاء المريض؟ هل يعطى إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: هل يعطى أجر الصدقة أجر يقول هل يعطى أجر الصدقة كاملا؟ يعطى أجر الصدقة. ما قرأت النحو؟ نعم، مثل ما ذكرنا، إذا كان المال قصد إلا شفاء المريض فليس له إلا ما نوى، أما إن كان قصده الثواب وشفاء المريض فله ما نوى. نعم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.